وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم في حاجة مهمة جدا، يمكن بعضكم كان طلبها مني بصراحة. ما يحدث الآن في أحكام الجنائز؟ بدعة شريكة، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله يا جماعة، أنا عايز أقول لكم إنه في السعادة، كل إنسان عايز يكون سعيد، لا يوجد طريق للسعادة، لا يوجد طريق للسعادة إلا طريق الله عز وجل. لن تجد طريق تسعى به إلا الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل. لو بحثت عن أي طريق آخر، بعض الناس بتشوف السعادة في الدنيا وتشوف السعادة في المال وتشوف، لكن حقيقة السعادة في القرب من الله عز وجل، التماس لربي. تبحثي إيه اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى، تبحثي ما هي أحكام دينك، تبحثي إيه اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى. لأنه يعني دلوقتي الناس بعدت عن المنهج، بعدت بشدة عن المنهج، فعشان كده الناس بقت تعيسة. ولذلك لما تيجي، وأكثر شيء يبعدك عن المنهج اللي هو عما يسعدك الشيطان. كوني على ثقة تامة أن الشيطان يبعد الإنسان عن كتاب ربي وسنة رسوله. كوني على ثقة تامة أن الشيطان اللعين، لأن ربي سبحانه وتعالى طرده من رحمته، لا يرضى الإنسان أنه يترحم، وهو عايز كل زيه، كل عايز يمشي على منهجه. يوم يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك لحد ما يسود عليك حياتك، اللهم سلم. فتجد الإنسان يبقى سعيد بالقرب من الله، وبعدين فجأة ويصلي ويصوم ويؤدي، وفجأة تجد الإنسان ينسرخ. إيه اللي بيبعده؟ إيه اللي بقى الشيطان؟ ليه؟ لأنه عدو، فاتخذوه عدوا. هو عدو، انت تتخذيه حبيب، او بتسمعي كلامه بالضبط كده. زي ما تيجي انسان، طبعا سبحان الله، انسان يكون مثلا راجح العقل، لكن هنقول ولله المثل الاعلى، يامرك وينهاك وينصحك، وبعدين بعد كده تسمعي يعني وسوسه او نزغات مين؟ الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا، بل لا يملك الضر هو اللي بسبب فيه ضر. سبب ضرك هو الشيطان، هو اللي يزين لك كل شيء ويصرفك عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلبس عليك الدين، ويصرف عنك ما يسعدك. ولذلك يجلب عليك الشقاوة، ما تجد نفسك في شقاوة إلا ما يكون سبيلك إلى هذه الشقاوة الشيطان، بتسلط على الإنسان، بياخده من الطريق تماما. فتجد الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، بعيد، أو حتى بيحاول يقرب لكن هو مش عايز يقرب، الشيطان مش عايز يقرب. يقوم يعمل إيه؟ يقوم ياخده، يجلبه، يسلب منه إرادته، فيتعس الإنسان. ولا طريق إلى السعادة في هذه الدار الدنيا إلا إذا خالف الإنسان الشيطان. يؤمر بشيء تأتي بعكسه، ينهاك عن شيء تأتي بعكسه. لا تتبع إلا أمر ربي ونهيه، لا تتبع إلا ما جاء به كتاب ربي، لا تتبع إلا ما جاء به إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نيجي نقول طب دلوقتي ايه علاقة الشيطان دلوقتي بالأحزان وأحكام الجنائز، أقول لك إن كل الخطى دي بسبب الشيطان. زي للناس كان زمان الموت له هيبة، الموت كان له هيبة، وكان ليه في سبحان الله يعني هيبة الموت. حتى لو ما كانش الميت ده بتاعك أنت، الميت بتاع الجيران مش بتاعك انت، لكن يبقى عندك في بيتك هيبه، تبقي شعره ان الايه الميت ده مع انه مش عندك، لكن حاسه ان برضو ايه قلبك حزين. لا، الناس دلوقتي ماشيه كده، حتى اصبح الامر في البدع الأحزاب بدع اللي هي الجنائز أو أحكام بيقول الجنائز يعني بس هي بدع الأفراح بدع الأفراح والأحزان يعني. حتى أصبحت لما تيجي تشوفي سبحان الله الأكل والشرب اللي طالع في المحازن أو في الأحزان تظني تقولهم عندهم فرح يقولك لا مش فرح ده الراجل مات يعني كانهم منتظرين هم كانوا منتظرين لما يموت عشان يعملوا له حفله بعد ما يموت ولا ايه بالظبط كده يعني. اصبح الامر فيه مبالغات مبالغه شديده. اذكر يا بناتي كنت اعزي واحده وسبحان الله شوفي في العزاء في العزاء قالت ايه لقيت حتى ركنه كده وحط فيها مشروبات وحط فيها عصاير وحط فيها بديهات وحاجات وبتاعت اللي هي حاجات بقى اللي هي الحادق والحلو وحاجات الحادق والحلو لا كله عشان جزاكم الله خير تاكلوا كل اللي نفسكم فيه. وهي بقى يعني هي بتقول ايه بقى انا بحب قوي كده هي تحب كده لكن ربي سبحانه وتعالى يقول جاءهم ما يشغلهم. ما ينفعش ما ينفعش يبقى الناس جايه عشان تعزينا نقول لهم والله عندنا حلو والله عندنا حادث والله عندنا طب احنا عندنا انتظر انتظر والله عندنا منبر مش يجنن. طب فين ده اصبحت احزاننا لا تتفق مع الشرع ما فيش حزن. يعني مش معنى ان الانسان مش معنى الحزن بحزن الجاهليه ان الواحد اللي كانوا زمان في الاحزان يعني بعض الناس زمان جدا يعملوا ايه لما يكون عندهم حزن يغلفوا الذهب بالاسود ولا ذاك ولا ذاك ولا هذا ولا ذاك. لا ديننا معروف هو ايه عشان كده هذا الامر احنا الامه وسط وسط نحزن بس لنا اداب نفرح لنا اداب. ولذلك لما هذا سبحان الله كتاب احكام الجنائز للشيخ اللي هو رحمه الله عليه الالباني جمع كل الصحيح فيما يتلخص ويتعلق بالجنائز. فقال ايه بدايه من اول موضوع هذا الكتاب قال ايه بقى قال ان بدايه الامر اول حاجه قال اولا ما يجب على المريض ما يجب على المريض. كلنا سبحان الله احيانا بنمر بينا ظروف كلنا ما فيش حد من بيتنا يخلو ان في انسان بيمرض وبعد ما بيمرض قلب يتوفى ربي. هذا وارد ممكن يكون اخ ممكن يكون قريب ممكن يكون نسيب يعني المهم يبقى فينا ايه. طيب ايه المطلوب منا وايه المطلوب من المريض وايه المطلوب منك انت كواحده هتروح تزوري المريض وانت المطلوب منك ايه يا المريض يا اللي قد لا تخرج من هذا المرض. كم من انسان بيدخل المرض ما يخرجش منه يا بناتي يعني لسه اليوم سبحان الله واحدة بقول لها بعزيها في حماتها يعني وكده فقول لها كانت مريضة قالت مرض بسيط جدا يعني جالها برد وسبحان الله قالوا لا بس هي تنفس كده في الصدرين تنزل بس تعمل التنفس وخلاص ونزلت عشان يتصلى عليهم الجمعة يوم واحد. إذن الأمر أسرع مما نتصوره. الكلام ده مش عشان نخاف لا الكلام ده عشان نعمل الكلام ده عشان ما فيش وقت اننا ندي اذاننا للشيطان وخوفنا الشيطان ولو يشغل اوقاتنا لا لا لا احنا الامر اكبر بكتير. احنا علينا امور ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجلها. ولذلك قال ربي في كتابه الكريم وما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم الرزق وما اريد اي يطعم ان الله رزق بالقوة المتين. اذا كده انتبهي كده حبيبتي في الله واعرفي ان الامر اللي احنا موجودين في الدنيا زي بالظبط كده الطالب المجتهد. الطالب المجتهد تجد نفسه ايه دايما معلش عشان الورق دايما مجتهد دايما مستعد. معلش من فضلكم برضو كل اللي قاعدين الصف اللي وراه لا يروا هننتقل لمكان ورا. معلش حبيبتي لما نيجي ننزل هذا الامر يا بناتي نراي الامر امر مش هين يعني الامر مش هين امر احنا اللي تركنا بقيت المساله نوع من الايه من التراخي في العباده وترك العباده وترك امر ربي سبحانه وتعالى واصبح الامر نوع من الايه الاستهتار الشديد. حتى لما نيجي نعمل او نطيع شويه ونفطر جدا ده انت بقى في فتره فطورك دي فاكره ان انت الموت مش ممكن ما يجيلكيش فتره الفطور دي ولا ايه. انا لله وانا اليه راجعون. تعملي شويه وبعد بالظبط عاملين زي ايه انت عارفين يا بناتي عامله زي ما كل الانسان لما بيتذكر دايما وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين لما يبقى تذكر دايما عامل زي ما كل ايه عندك صخره وبتنزلي عليها نقطه ماء يوميا هيحصل مكانه نقطة إيه؟ هتأثر، هتأثر معناها نقطة، لكن هتعمل حفر، هتعمل علامة. لكن تخيل لو الإنسان يغيب يغيب يغيب ويجب على فترة ويرجع يغيب يغيب يغيب ويتذكر، عامل زي مية كتير جدا جدا هتنزل على الصخرة عمرها ما هتأثر فيها. وإحنا علشان كده إحنا كده نحتاج كما قال ربي أن نتدبر قول ربي وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. إذن هنرجع مرة ثانية، ما يجب على المريض؟ المريض ده أولا كما يقول الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني المحدث، اللي هو لما نقول الألباني دايما لما نقول في الصحيح الحديث الصحيحة نقول اه ده في صحيح الألباني، محدث يعني اللي كان بيستخرج ايه بيبين صحة الحديث. نعم، ما يجب على المريض أول حاجة إن الإنسان لما بيمرض أول شيء على المريض أن يرضى بقضاء الله، إنه دايما يفتكر إن هذا الأمر من عند من، فيرضى بقضاء الله ويصبر على قدر الله. ساعات يكون المرض شديد جدا، فجأة يجي مرض شديد، فجأة يكون في عافية تامة وبعدين بعد كده تحدث إيه مرض شديد جدا. يبقى المريض أولا يرضى بقضاء الله ويصبر على قدر الله ويحسن الظن بالله، يعني اللي جاء من الأمر ده رحيم، لأن اللي بيختبرك رحيم، اللي أنزل عليك أي امتحان أو أي بلاء ربك رحيم. ولذلك لما تيجي سبحان الله ما تيجي بعض الناس ما بينتبههم والعياذ بالله شعور يتسلط عليهم الشيطان، يقعد يقول لهم أمور بقى طب مين الخلق كذا طب مين كذا، لدرجة أنه يصاب الإنسان ببلبلة في حياته، وهذا محض الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ ده مرض شديد، يصبر ويقترب ويستزيد قرب من الله ويستزيد طاعة من ربي سبحانه وتعالى. إذن لابد على المريض أن يصبر ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله إيه؟ خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن لما يجيله أي بلاء يقول اللهم لك الحمد يا رب، كل من عند الله، كل من عند الله. نقطة ثانية، يتذكر قول ربي سبحانه وتعالى، أمر مهم جدا. إذا كان الأمر ده سواء الأمر ده المرض اللي الواحد هيموت فيه أو لا، لسه ليه عمر في الدنيا، يتذكر قول ربي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يموتن أحدهم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يعني لو كان إنسان في مرض شديد عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، إن ربنا إن شاء الله يرحمه، إن ربي سبحانه وتعالى يغفر له، إن ربي سبحانه وتعالى ربنا إن شاء الله هيشفيه، فيحسن ظنه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، ما يجب على المريض، ينبغي على المريض فترة مرض دي اللي هي المرض الشديدة دي أي كان نوع المرض، أن يكون بين الخوف والرجاء. يعني إيه؟ ساعات الإنسان بيدخل يعمل عملية حاجة بسيطة مثلا كيس دهني، لكن ممكن ما يطلعش، ممكن يطلع يكون مثلا إيه بيعمل حاجة بسيطة جدا بسيطة جدا، يعمل عملية مش عارفة إيه تجميل فين ما يطلعش، ده وارد. فيكون العبد دائما في مرضه بين الخوف والرجاء، يعني يخاف عقاب ربي، يخاف ذنوبه، لأنه كلنا من إيه من منا بلا خطيئة، مش حد أبدا بلا خطيئة، وفي نفس الوقت هو بيخاف ذنوبه لكن بيرجو رحمته. لحديث أنس، تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وكان هذا الشاب مريض مرض الموت، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو شاب ما قالش بقى لا ده لسه بدري هيشفى وكذا، ده شاب قد يموت الشاب قبل الكبير، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك زي حالك انت عامل ايه؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله، يعني برجو رحمته، والله يا رسول الله إني أخاف ذنوبي. فاجتمع في قلبه إيه وإيه؟ خوف ورجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يا رب أنا عارفة أني أذنبت، يا رب أنا عارفة أني ذنوبي كثيرة، لكن يا رب أستغفرك وأتوب إليك. هو خوف، لكن في نفس الوقت لكن يا رب أطمع في رحمتك. فإذا اجتمعوا الاثنين دول في قلب العبد، ربي سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ربي مما يخاف، لأنه ربي رحيم. النقطة الثالثة ما يجب على المريض، إنه مهما اشتد به المرض فلا يجوز أن يتمنى الموت. بعض الناس لما تمرض قوي تقوم تقول إيه، أو إحنا كمان لما يلاقي حد مريض نقول يا ربي يريحه. ومن أدراك إن مرضه ده مش هو مرض الرحم، ومن أدراك إن هو وقته في وجوف الدنيا بهذا المرض مش شيء للدرجات، ومن أدراك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله يمكث في هذه الدار الدنيا بهذا المرض حتى يحط ذنوبه كما تحط الشجرة أوراقها فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. أنت لست أرحم من الله. فإياك لما يكون إنسان مريض إن تقول إيه يا رب تريحه، أتظن إن أنت لأن أنت سبحانه بتقترح على ربي، حاشا لله، إنك تقترح على ربي سبحانه وتعالى أو هو أرحم الأرحمين، فهو أرحم بعبده منك. ولذلك مهما اشتد به المرض فلا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت. بعض الناس لما يشد عليها المرض قوي تقول إيه، تدعي لنفسها يا رب خدني، يا رب ريحني، يا رب كذا. هذا الأمر لا يجوز. ودليل في ذلك إن كان فاعلا لابد فاعلا فليقل، لو فعلا هيقول كذا واشتد عليه المرض شدة وأسأل ربي لنا العفو والعافية، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وأمتني ما كان. وكذلك لو أي إنسان غلى عليك ما تقوليش الله يريحه أبدا أبدا، لكن قولي: اللهم اجعل الحياة خيرا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إذا كان فاعلا اللهم أحيه ما كانت الحياة خيرا وأمته ما كان الموت إيه نعم شر. النقطة الرابعة فيما يجب على المريض إنه إذا كان عليه حقوق إلى أصحابها لازم يؤديها، إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى. هو خلاص تعبان مش قادر يعمل حاجة، يقول لهم: يا أولاد أنا عايز أوصيك وأنا علي كذا وكذا وكذا وكذا، خلي بالكم. يبقى لازم يوصي، لازم خلي بالكم ده المكان ده فيه الحاجة دي مش بتاعتي، خلي بالكم الحاجات دي هتخرج لكذا، خلي بالكم الأمر ده. بس خلي بالكم في نقاط إحنا بنغلط فيها في الموت يعني. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها، وإن تيسر إليه أمر هذا الأمر أوصى. النقطة الخامسة: ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية. يستعجل جدا الإنسان، إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينفعش إن إحنا يبقى عندنا أشياء نوصي بيها وتبقاش الوصية عندنا مكتوبة. أنت عندك أشياء عايزة توصي بيها، إذن كما أقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني ما ينفعش إن أنت يبقى عندك شيء ممكن توصي بيه وتقولي إيه أوصيكم بكذا اكتبيه، لأن الأمر مش شرط حتى ما أحب، لكن قالك وهذا أدعى، وهذا أدعى كمان يعني. ولذلك شوفوا انظروا المفروض أن يكتب هذه الوصية. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة، شايفين الصحابة كانوا بيستجيبوا ازاي، يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. كتب الوصية لما قال له ما يحل لمؤمن ينام إلا وصيته مكتوبة تحت راسه. عايزة توصي بإيه؟ تركتك فيها إيه؟ الحاجات اللي عندك دي ممكن سبحان الله تسمح بها إيه؟ إيه عندك ممكن يكون في هذا المكان؟ إيه عندك ممكن يكون في هذا المكان؟ النقطة الثالثة اللي هو على المريض، يجب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون. لو عنده أقارب الأقارب أولى، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وله نقطة مهمة جدا، لأن البعض بيقول في حاجة يا جماعة النهاردة عندكم في قصدي مسببة افتح مكيفاتي بنتي افتحي مكيفات. وله أن يوصي بالثلث، وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، ليس لوارث مشكلة، وليس لوارث. ما يجيش بقى الراجل عنده بنات يقوم الراجل ده يعمل ايه؟ يقول عشان ما يورث اي حد في العيلة يقوم يعمل ايه؟ يكتب للبنتين كل ما يملك علشان ما حدش يدخل معاه فين؟ في الميراث. وله ان يوصي بالثلث من مالي ولا يجوز الزيادة على الثلث. معلش يا عائشة سيبي بعضه مفتوح حبيبتي بس افتح المكيفات. معلش سيبي واحد عشان وله ان يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزياده عليه بل الافضل ان ينقص منه. لحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في الثابت في الصحيحين يقول سعد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فمرضت مرضا شديدا. ده مين يقول الكلام ده؟ سعد بن ابي وقاص يقول كنت مع النبي في حجة النبي كنت مع رسول الله في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم فمرضت مرضا يعني أشرق فيه على الموت يعني. فعادني رسول الله زار النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي بنت بس ما عنديش إلا بنت واحدة أفأوصي بثلثي مالي؟ يعني عندي مال كثير وعايز هتورث البنت بس عايز أوصي بثلثين ثروتي بره. قال لا الوصية ما تكونش لبنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال طب أوصي بشطر مالي؟ طب أوصي أعمل وصية بثلث بنص مالي؟ قال لا. قلت طب ثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير يا سعد الثلث والثلث يعني أنت عندك مال أهو وولادك هيورثوه وعايزة تكتبي وصية مثلا هتكتبي وصية مثلا لفقراء كذا أو كذا أو توصية مثلا لمكان معين مثلا في ناس محتاجة أو كذا التلت والتلت كتير. ولذلك هنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك يا سعد إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ربي إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعل فين؟ تجعلها فين؟ في في امرأتك أو زوجتك يعني. قال فكان بعد الثلث جائز. إذن الثلث جائز تعملي. إذا لو عايزة تعملي وصية مثلا أنت وصية هتسيب عندك حاجة في بيتك عندك حاجة في لبسك عندك حاجة كذا هتقولي وصية كذا وأوصي بثلث مالي مثلا لكذا أو كذا شرط ما يكونش هم هيورثوا منك. ما تكونيش انت بتهربي ان انت هتدي مراسك هتاخده بنتك وبعدين بعد كده حد من اولاد بنتك او كده لا الا لو كان هم ما عندهمش فعلا شيء وانت عايز تهديهم يبقى تهديهم في حياتك لانه لا وصية لوارث فعلا. ولذلك يقول وقال ابن عباس رضي الله عنه وددت ان الناس قضوا من الثلث الى الربع في الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. يعني بيقول وددت ان الناس خلوا الوصية ايه الربع مش الثلث. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثامنة في ما يجب على المريض إنه يشهد على هذه الوصية. إحنا ما بنعملش كده خلي بالكم ودي مهمة جدا. يشهد على ذلك رجلين عدلين من المسلمين. يعني يكتب وصيته ويعمل حط ويخلي على الوصية اثنين شهود. اثنين شهود ثقة مسلمين. فإن لم يعني لم يوجد دول فرجلين من غير المسلمين كما جاء في نص الآية يعني على أن يكونوا ثقة. كما جاء في قول ربي أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية اثنان إذا عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم إيه ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هنا يقول سبحان الله في هذا الأمر كما قال ربي سبحانه وتعالى إذا لابد أن يكون إيه أولى أن يشهد على الوصية إيه موجودة وفي اثنين شهود على الوصية أن الست دي أو الراجل ده كاتب الوصية دي في ثلث ماله أو في ربع ماله للمصرف اللي هو أو الوصية هكذا. النقطة تقلب كل الوصية. النقطة التاسعة ما يجب على المريض أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي اللي بيوصي فلا تجوز لهم لأنها منسوخة بآت الميراث. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال النبي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. ما تجيش تقولي أنا أعمل لبنتي عشان ما عندكش لبنت واحدة لا اديها هديه في وانت حي اديها هديه اكتبي لها ان انت عايزه تكتبي لها ويحه وانت حي هديه ودي تبقى هبه من حقك تدي لبنتك هبه زي ما انت عايزه اديها هبه في حياتك وانت حي يعني وبعد كده اعملي الوصيه اللي انت عايزاها. النقطة العاشرة المهمة جدا على المريض إنه على المريض نعم وده هو التحايل اللي بيبقى بيه. وهنا في المسألة النقطة العاشرة على المريض يحرم الإضرار في الوصية. لا الهبة مش مشكلة ما فيش حاجة تهابي خلاص. ويحرم الإضرار في الوصية بمعنى بعض الناس بتحرم بإيه توصي بإيه يكتب في الوصية بحرمان بعض الورثة من حقهم في الإرث فمن خاف من إيه موصل جرفة فأصلح بينهم يعني يكتب الولد ده مثلا كان عاق أو كذا يكتب في الوصية على أن تحرم أن تدي الولد ده فلوسه أو البنت اللي اتجوزت مثلا بغير مثلا رضاها أو كذا على أن تحرم البنت دي من ميراث أبوها أو إن أو على سبيل المثال في برضو وصية ظلم إن على أن يوصي هذا الرجل إن أرضه دي كلها مثلا أو العماير دي كلها للولاد الصبيان لأن البنات تحتهم رجالة غرب مش أولاده. دي وصية إيه جائرة. ولذلك لو كان في إنسان كاتب وصية جائرة والموجودين في موته فتحوا الوصية ولقوا الوصية فمن خاف من موصل جنفا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. لو قال يا جماعة بالعدل ذكر مستحاذ الإنسان للوصية دي فيها إيه فيها ظلم فلا إثم على الذي يغير هذا الأمر أيضا أو يعني أو يأتي بعض اللي هو الأباء أو الأصحاب الميراث يعني يفضل بعضهم على بعض لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال ربي بعد وصية يوصي بها أولين غير مضار وصية من الله والله إيه عليم الحكيم يعني ما تضريش في الوصية وبعد الوصية يوصي بعد وصية يوصي بها أولين يعني حاجتين هيوصي وعليه دين هيطلع وتقسمه بقى الميراث للذكر من صحة الأنثيين. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضره الله اللي بيظلم ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ينتقم منه ومن شاق ربي سبحانه وتعالى. النقطة 11 على المريض اللي هي بقول لك والوصية اللي هي الجائرة باطلة مردودة لقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيه رب يعني مردودة عليه يعني الوصية بتاعت وصية إيه وصية باطلة. النقطة 12 على المريض التالي الغالب على الناس في الزمان ده البدع في الدين. قال لك كده يا مقدود الشيخ الألباني رحمة الله عليه محدث الأمة يقول أن الغالب على كثير ده الراجل ده مات على فكرة من فترة يعني فكيف لو رأى أحوال الناس دلوقتي وشايف صواني الترطات اللي طلع في الأحزان وصواني اللي ما شاء الله يعني الحاجة الوحيدة بس إن هي يعني حتى دلوقتي بيعملوا كاميرات فيديو علشان يوصلوا الميت تحت في ويصوروا صيف في معاه لا بيتخالي بقى ويتصوروا مع الميت مش عارف يعني إنا لله بدع شديدة حدث شديدة جدا الأمر بقى شديد. ولذلك يقول الكاتب رحمة الله عليه الغالب على كثير من الناس في هذا الزمن الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز. لذا كان من الواجب أن يوصي المسلم أن يجهز ويدفن على السنة في رقبتك. لو أنت توفاك الله ربنا يديك وطول عمر في إيمان كنت صغيرة ولا كبيرة ولازم تبلغي اللي حواليك خاصة لو كانوا اللي حواليك عندهم إيه ما عندهمش فقه يعني تعرفي ان هم لو توفاك ربي بعد طول عمر الايمان وطاعه ان شاء الله رب العالمين لو توفاك ربي بقى هيعملوا بقى اللي هم الحاجات اللي انتوا عارفينها دي بتاعه البدع والصراخ والعويل والكده والحاجات اللي هي البدع. فبيقول كان لابد على الانسان طالما انه يعرف ان ده كله لابد ان يوصي بانه يجهز ويدفن على السنه. اما يجي حد تقولي بس يا جماعه انا عايزه اكتب في الوصيه بتاعتي من يوصيني او يكفني بتفرق كتير يا بناتي والله. لما بتيجي بتبقى اللي بتغسل بتفهم في السنه بتستر جدا. عايز اقول لك ما بتشوفش شيء من الميت ابدا سواء الميت بتاع ده مفتوحه مش مفتوحه ابدا. يعني انا عايز اقول لك زي ما برضو الشيخ الالباني رحمه الله عليه وهو هيقول في احكام الجنائز بيعمل ام جي ساعه الغسل قال لك ان المراه تغطى من القلاده لحد الخلقان وفعلا بنعمل. ليه من القلادة للروح الخير؟ عشان تنصح، علشان ما تشوفيش ولا حاجة، لأن الإنسان ما بيموت يا جماعة بقى يعني حاجات كتير كده بقى يعني بهاء ومأو. وكل عوراتك دي من ربنا سبحانه وتعالى حرام عليك ان انت تشوفيها وانت حية وانت ميتة كمان. حتى لو أمك، يعني حتى لو انت اللي بتغسلي أمك، وانت بتغسلي امك اول حاجه بنعملها بعد ما نجرد، وهنقول كل الكلام ده بعد كده في البدايه، بعد نجرد اول حاجه قبل ما بجردها من لبسها بكون حاطه عليها، تحطي حاطه عليها الغطاء سميك، الستره سميكه من القلاده يعني من العقد، يعني من مكان رقبتها للخلخال يعني لتحت، كل ده متغطي يعني ما بينش سقانها وما بينش صدرها ابدا ابدا، وزيك ما بتشوفيش حاجه. ولا يكفن موتكم إلا الأمناء، ما تختاريش في وصيتك يغسلك ويكفنك إلا الأمينة، إلا لو شافت أي حاجة عندك فيكي ما تخرجش تقول دي، تخرج برا تقول يا دي بتعمل كذا، دي طول النهار طول ما بغسلها على تعمل إخراج، ده حاجات كتير جدا عيب عيب تتقال. صدري وما للأجر، ده انت لو تعرفي أجر إنك تغسلي كنت اجتهدتي إن انت تتعلمي ذلك الأمر عشان تغسلي وتاخدي الأجر، لأنك هتستوري على الميت، تستوري عليه أي شيء، تخرجي تقولي يا عيني ده متقطع، يا عيني ده العمليات، ما تتكلميش أبدا، ما تنطقيش، انت شفتيه تحت الملاية ما تتكلميش، خلاص الأمر في الستر. ولذلك كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، كما يقول ربي يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها ملائكة من إيه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك لما تيجي تكوني بتغسلي الإنسان يكون عنده علم بالغسل، وإن ساعة الغسل دي وهاس لحظة خروج الروح دي والملائكة، بتحسي بخشوع الموقف، تحسي إنك بتجتهدي كأنك بالضبط كده وإنت قاعدة بتغسلي الميتة دي كأنك بالضبط بتزينيها العرسة مع الستر بقى. مش سامعين كل ده؟ مش سامعين انتوا؟ مش سامعين الورا ده كله؟ مش سامعين؟ طب شيلي كده شويه ممكن تسمعي. طيب اذا الامر يحتاج منك تسمعي، تنتبهي يعني معايا، الامر تحتاج منك انك لما تيجي سبحان الله يكون الامر ده يعني اللي يقوم بالعمليه دي من يعي من يفهم او يكون عنده علم بالسنه، لان اللي عندها علم بالسنه هتسترك. عشان كده بتقولي انا عايزه واحده يا جماعه تغسل تكون على السنه، اما بيجوا حد بيموت حتى لو كانت اللي هي ميته مش على السنه، لكن لما بيجوا حد يختاروا حد يغسل بيقولوا يا جماعه عايزين حد على السنه. ليه على السنه؟ طب يعني هو عنده الدنيا. علشان كده اللهم ارزقني واياكم ان نحيا ونموت على السنه، مش بس اللي هتغسلني او تغسلك هي اللي هتكون على السنه، انت كلك هتكوني على السنه. عشان كده كان من الصحابه لما جم لما مات في يعني كانت بتجيله سكرات الموت ويقوم ويجيله كده يعني يعني غيبوبه او لحظات في السكرات، انت عارف الانسان ممكن يروح فتره في السكرات ويرجع تاني يرجع كده، فلقوه مغير وجدوا انه مغير فراشه، مغيرين فراشه تجاه القبله، قال لهم رجعوه انا ميت على السنه، فمش مش هيهمني ان انت تغيروا فراشي حتى يكون فراشي اتجاه القبلة، لان بعض الناس يهتم جدا حتى ولو الغرفه ضيقه يقعدوا يقولوا يا جماعه عايزين نحطوا تقنك اتجاه القبلة، ولا في حاجه مني في الوسط هتجدي ولما بقول لكم كل ده من البدع، مفيش اي حاجه في ذلك الامر ابدا. اذا هنا كان اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يوصون الوصيه، ويعني لما بيقول هنا كان اصحاب النبي يوصون بذلك والاثار عنهم ذكرت كثيره، منها حذيفة قال إذا أنامت فلا تؤذوني ما تؤذوش حد بأحد، فإني أخاف أن يكون نعيا. لما بيقول إيه؟ لما لو مت، لو مات يعني ما تؤذنوش بي في أحد، يعني ما توقفوش بقى على المهازن وتعملوا إعلانات وفلان مات وفلان مات، لكن أعلنوا الناس الصالحين أنا إني أنت يهمك أن أنت يحضر دفع دي صلاتك الصالحين، انت محتاجه ان يصلي عليك ايه ولذلك هنا قال لك ايه كانوا يوصون بعض وذلك، فاني اخاف ان يكون نعيا، بقول لما ما توقفوش كده في المأذن وتقول يا فلان مات فلان مات نعي، لكن شوفوا مين من الصالحين هو دول اللي انا ارغب انهم يصلوا عليا، لان دعاء الصالحين ايه انك تبقي قاعده في المكان ده يا بنتي حبيبتي وتبقي كده اسالي ربي ان كده يقبضك وانت ساجده على طاعة، يعني الأمر أقرب مننا بكثير والله يا بناتي، لأن والله الذي لا إله إلا هو العمر يمر بسرعة شديدة جدا. نتصور إنه يوم طويل والله بيمر بسرعة، وتجد فجأة نفسك في معسكر الموت. إذا ما كنتيش تعدي لهذا الأمر يبقى أنت سبحان الله أين العقل؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا سبحان الله يقول النووي رحمه الله عليه في الأذكار: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من بدع الجنائز، ويؤكد يقول لهم في الوصية أنا عايز ما تعملوش كذا، ومعيكم عملية اللي هي الاجتماع والنياحة وإنكم تجتمعوا وتعودوا الأربعين يوم والثلاثين يوم، والعادات اللي هي برضو هنقولها إنها كل دي من بدع والحاجات اللي بتتكلف كتير. لو هتعمل صرادقة تقول لهم يا جماعة اكتب كده، مش مفيش العزاء انتهى الصبح، بيوصلوه للميت، هو ده المحتاجه. الميت محتاج الصبح على فكرة، أو محتاج توصيله، المحتاج الميت فقط إنه يدفن، ودعوا لأخيكم الأنف أنه يسأل، ادعوا له اللهم ثبته في هذا السؤال، يا ربي ثبته عند سؤاله، يا ربي إذا أغلق علينا قبرنا ثبتنا عند السؤال، يعني يمكسه فترة مقدر ما تصبح إيه شاء، هي دي الفترة. يعني ما يخرجوش عند المقابر، هنقول ان دي بدعة اللي بتحصل، ان يخرج عند المقابر عشان والمقوى الاولى انه ينتظر علشان ايه، ادعوا لاخيكم فانه الان يسال، ادعوا لاخيكم فانه الان يسال. فبنسال للميت ولنفسنا يا رب ثبتنا عند السؤال. سؤال شديد يا بناتي، السؤال ده انت عارفين هيبقى ايه؟ السؤال ده يتسال عن حياتك، ثلاث اسئله يبقى عن حياتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا انه غلط، ما فيش ده ليس من السنة بالضبط كده. أيوة أحسنتي، يعني لازم نحي عليها ونموت عليها، الطاعة السنة. ما ينفعش له إيه، طب التلقين إيه رأيك في التلقين؟ قال لك ما نبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيلقن، قول كذا ما هيجي لك بقى الملك اللي أسألك بيقول نبي قول كذا قول كذا، وانت تغششه في الطر مغفول عليه، لا لكن قول يا رب ثبته، عمل اللي هيثبته، عملك اللي هيثبتك، عملك الصالح اللي هيثبتك في المكان الضيق ده. لذلك لما تيجي تتذكري بس المكان ضيق جدا، المكان مظلم جدا، المكان سبحان الله لما في ناس تيجي تعمل كده ابحاث وتنزل في المكان ده وتلاقي ما فيش هواء، ما فيش اكسجين، وما فيش، وياخدوا معاهم لمبه، ياخدوا معاهم تليفون عشان ينور، وده كله ما يديش نفسه فرصه قليله جدا يقول يا ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كريمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. إذن الآن الآن الآن الآن الآن يا عمر في الدنيا الوقت اللي احنا عايشينه، اصلح نفسك، اصلح نفسك من الآن عشان تعملي الأمر اللي يرضي ربي من أول، تبتدي من أول لحظات. وقد لا يكون مرض، قد يكون الإنسان يطبق مباشرة. ماذا عددتي؟ ماذا عددنا؟ ماذا عددنا للقاء؟ ماذا عددنا لهذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأجل هذا فأعدوا، الحفرة دي فنعد، الحتة اللي بننزل فيها في التراب دي اللي احنا لا ناخد لبسنا، لما يجي عليك زر التراب بتعودي واحدة تقول لك عليك تراب من وراء أو عليك تراب من قدام أو عليك تراب، بتبقي زعلانة جدا وتروحي طاير السيارة كده وتقولي إيه ده؟ طب ده جاي منين التراب؟ لا مش هلبسه تاني، ده عليه تراب. أنت كلها في التراب، بس اللهم أحسن عملنا، اللهم ارزقنا التوبة نصوح، اللهم ارزقنا الفقه لماذا جينا في الدنيا. هي عايزة المسألة فقه يا بناتي، الفقه اننا الواحد بياكل ويشرب وينام ويصحى ومش واخد باله أبدا احنا جينا ليه. لكن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منكم الرزق. ما تتشغلش بأي شيء إلا انك تعبدي ربك الواحد الديان، لأن العبادة دي هو دي لما يتغلق عليك بابك ويقولوا يلا حطوهم كده، يلا نزلوها دخلوها، اقفلوا بقى وسدوا جامد جدا عشان الريحه ما تطلعش. ثم يكون السؤال: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله على قدر ما كنت في الدنيا. من ربك؟ بكره كل الكلام ده هنقوله ان شاء الله، بس يعني احنا مستعجلين لان الامر جلل. من ربك؟ لا كنت عارفاه، اللهم لك الحمد، ربي الله، ربي الله. ما دينك؟ اعتز بي، اعتز بديني، ديني الإسلام. ماذا تقول في ذلك الرجل؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ينادي منادي من سمن السماء: انت صح، أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، صدق كلامه صح، كان فعلا يعرف من هو الله، فعلا كان يعرف من هو دينه، فعلا كان يعرف، ثابت في الدنيا، ثابت في الدنيا. ولذلك ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا بابا يقيلوا بابه في في في قبره، في قبره. عشان كده يا بناتي الموت للمؤمن راحة ومستراحة، لما بيخرج من الدنيا راحة المؤمن، راحة الطائع، وأروه مقعده من الجنة، يأتيه من الجنة من روحها وريحها. عشان قبره كده بيبقى يا إما حفرة من حفر النيران يا إما روضة من رياض الجنة على قدر عمله في الدنيا. اللهم ارزقني وإياك وثبتني وإياكم في الدنيا، اللهم ثبتني وإياكم في الدنيا على طاعة الله، اللهم ثبتني وإياكم في الدنيا على طاعة الله وعلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية يا بناتي في أحكام الجنائز تنقين المحتضر. يمكن بعضنا حتى كان الزمان أمهاتنا لما كنا بنبقى صغيرين ما تحبش قوي توقفنا أثناء الميت، خطأ خطأ، لا بالعكس، لا تشوف البنت وتعرف جلال الموت وتعرف ان الامر ده وارد في اي حد، وتشوف كيف تكون. على فكره ده بيربي فينا حاجات كتير قوي، بيربي فينا اقبال على الله، وبيربي فينا فوق يعني يعني يعني كان بالظبط بيقول بيتقال لك افيقي اخياتي فوقي، هو ده، هو ده الامر اللي انت بتهربي منه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، هو ده. ولذلك اول شيء النقطة التي تلي ذلك وهي تنقين المحتضر، يلقن وهو لسه فين، في بيته على فراشه، فإذا حضره الموت فعلى من عنده أو فعلى من يعني اللي عنده عليهم الحاضرين عليهم أمور هيعملوها. أولها إيه؟ أن يلقنوه الشهادة، بس ما يضغطوش عليه، ما تقعديش عند راسه تزني بقى قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله بالراحة، بالراحة أنت تقولي بالراحة لا إله إلا الله، هو هيقول زيك، هو هيقول زيك. لأنه سبحان الله يا بناتي عايز أقول لكم في ناس كتير جدا مش محتاجين أن أنت تقول لهم، هم ذاكرينها على طول. ولذلك حتى في الوقت ده الشديد ده والله ما هم محتاجين أن أنت تقول لهم، لأن هو دايما مجرد ما يجيله الخفقان أو صوت الحشرجة بيقول أشهد لا إله إلا الله، قلتها لكم مرة، قلتها وشفتها بأم عيني وحكيتها لكم، وأنا أقسم بربي هذا حق، هذا حدث حق في هذا الأمر، لحظة الشهادة، لحظة الموت. وكانت هذه المرأة أحسبها على خير، وأحسبها على طاعة، وأحسبها على صبر في الطاعة، وأحسبها قليلة الكلام، أحسبها صابرة. لحظة الموت لما جت سكرات الموت، والله يا بناتي والله الذي جلست في فراشها من غير ما حد يقول لها، دي كانت نايمة بتغط في نوم، وقالت أشهد لا، وصحت من النوم بقى، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله. الموجودين مع يعني لا يمكن تتصوري ايه ده، يعني لو كنت انت بتقولي مثلا ده كده تمثيل، ده امر مش ممكن، ده انت لو هتحكي قصه قبل، لكن انا شفت هذا الامر عينته لدرجه ما تصورت، قلت احنا بنسمع الكلام ده في القصص وكذا، لكن مش ممكن يكون ده الموت وده الموت، لا مش ممكن. لحد ما راحت بعد ما قالت اتاشر، طبعا اللي كانوا حوالينها ترعبوا، الموت ده الواحد لما بيجي يقول حد خلاص بيبقى الانسان حصل له ايه، رجفه. لا سبحان الله، هي بقى لما تيجي لهذه المرأة مثلا جيت تحضنيها أو كذا تقول لك يعني كأنها بتقولي أنتوا بتعملوا إيه، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب ربي، أحب لقاء ربي. فكانت رايحة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بالضبط، ماذا أعددنا، ماذا أعددنا، ماذا أعددنا للقاء. دي عملت، كانت بتعمل في صمت، كانت طائعة، كانت مقبلة على الله، كانت خاشعة لله عز وجل. وبعدين سبحان الله أحسبها والله حسبها أنها كانت إنسانة تقية صابرة. ثم بعد ذلك إيه كانت هي النومة دي، هي النومة دي أيوة نعم، سمعت حشرجة الموت وسمعت صوت الموت، لكن ما كنت أتصور إن الإنسان ربنا يمن عليه بإن يرام يري ملك الموت يجلس ويقعد والأشر لا إله إلا الله وأشر محمد رسول، وتقول لقد جاء الحق ليأخذ حقه. شافت ملك الموت جاي ياخذ الروح، يا ربي سبحانك، اللهم أحسن ختامنا. العمل يا بناتي، العمل الصالح. في ناس بتكره ذكر الموت لأن عملها قليل، بتكره ذكر الموت، لكن وفي ناس دايما تقول لك ذكرينا بالموت عشان نعمل، ذكرينا بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت. لكن لما تيجي تلاقي أنت يا تكتئبي لما يذكر الموت، يعني أنت متصورة أن أنت هتعيشي لحد إمتى يعني؟ ولو بقى عندك 1000 سنة زي نوح عليه السلام إلى 50 عام هتموتي برضه، الموت يأتي آتٍ له ذنب كده، تفتكر أن أنت دخلت في الدنيا من باب وخرجت من باب تاني، بس عملت إيه؟ الكتاب هيتقرأ، كل ما فعلتيه سيقرأ في الكتاب، كل ما صنعتيه لنفسك موجود في الكتاب، كل عمل قدمتيه بينك وبين يدي ربي ربنا سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ما بيضعش منه شيء. انت اللي بتنسي، احنا اللي بننسى، اما الكتاب لا ينسى فيه ربي شيئا. الكتاب ده موجود بين يديك، ده اللي هو يدخل معاك بقى وينتهي هذا الامر فيها. اذن هذه النقطه الاولى، اذا حضر احد الموت ان يلقنوا الشهاده لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. من كان اخر كلامه لا اله الا الله عند الموت دخل الجنه سبحان الله. النقطه التي تلي ذلك، في اذا حضر احدكم الموت فعلى الحضور عنده انه يدعو له، ان يدعو له. في حد بيتنطط، في أطفال، أن يدعو له ولا يقول إلا خير، أن يدعو له ولا يقول في حضور ذلك إلا خيرا. يدعو يعني لما يجي بقى الوقت ده، الوقت ده وقت ادعو خير، ندعو لمين؟ أن يدعو له، يدعو للميت، بس مش لازم جماعة، كل واحد فين؟ أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، قولوا خيرا. لما يبقى موجود سبحان الله، ما تبقوش قاعدين بقى حاطين رأسهم في رأس بعض الستات، هو مات إزاي يا عيني، وتقعد بقى تحكي في امور بقى بعيد عن الموضوع، حضرت الفساتين، كان عنده فكشة، يعني امور مختلفه. الراجل ده محتاج، ابدا محتاج دعائكم، محتاج ان انتوا تدعوا، محتاج الدعاء. ولذلك اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فان الملائكه يؤمنون على ما تقول. النقطه التي تلي ذلك في تلقين، في الحول لمن يكون حول الميت، وليس التلقين ذكر الشهاده بحضره الميت وتسمعها اياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. قال لك يعني إيه؟ يعني يذكره بأن يقول لا إله إلا الله من غير ما يظل يضغط، من غير ما يظل يضغط، لأن الميت في الوقت ده، المحتضر في الوقت ده بيكون إيه؟ الأمر شديد عليه، السكرات مش هينة، فيقولها وهو بيقولها له سبحان الله، يأمره بأن يقولها. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم، هو قال له يعني، فقال بل خال، فخال، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي نعم، بيقول له أقول لا إله إلا الله، ما قالها خلاص، قال له نعم، قال له قولها، قال له خير يعني. يعني المهم أنه هو إيه، حتى وانت قاعدة جنبه كده يعني بإيه، بنوع من الذكاء تقولي لا إله إلا الله، هو نفسه بيقولها، هو بيتأسى بالموجود معي. على فكرة لما الصحبة، ولذلك يا جماعة مهم، مهم جدا جدا اللحظات دي أن يكون معنا الصالحين، أن يكون معنا الصالحين. محتاجة أن أنت أختك الصالحة أو بنتك الصالحة أو ابنك الصالح يبقى موجود معاكي عشان يذكرك بهذا الأمر. يعني بعض الناس ما بيقدروش ينطقهم لأنهم بيبقوا في حالة، لكن أصابعهم بتنطق وقلوبهم بينطق وحركاتهم بتنطق إنهم بيقولوا كلمة الشهادة. يعني النقطة التي تلي ذلك أيضا في الحاضرين حول المحتضر، أما ما يفعله من حول المحتضر من قراءة سورة ياسين عنده أو توجيهه إلى القبلة فلم يصح حديث في ذلك أبدا، فلم يصح حديث في ذلك أبدا، بل كره سعيد ابن مسيب أن يوجهوا القبلة. الحديث أنا قلت لكم من دلوقتي أن أحد الصحابة قال لك سعيد ابن مسيب لما وجهوا القبلة وقال أليس الميت امرؤ مسلم، أنا مسلم ليه بتوجهوني القبلة، أنا ميت على الشهادة، ما توجهونيش القبلة، رجعوا فراشي زي ما كنت. لأنه بعض الناس يا جماعة بتعمل إيه، بتبقى مشكلة، بتبقى مشكلة شديدة، الأم ضيقة ويقعدوا يقلبوا المريض ويتعبوا ويعملوا في عظمه وكذا ويشيلوا، سيبوا كما هو ولو كان عكس القبلة، سيبوا الميت أو المريض كما هو، لأن الأمر سبحان الله، يعني الأمر سبحان الله. ولذلك شوفوا انظروا في حديث آخر قال عن زرع بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، قلت لك السفرات يعني آه، فأمر أبو سلمة قال لهم حولوا فراشه إلى الكعبة يعني إلى القبلة، فلما أفاق قال حولتم فراشي؟ قالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك؟ قال أنا أمرتهم. فأمر سعيد قال لهم رجعوا فراشي زي ما كان تاني، أنا امرأ ميت على إيه؟ على السنة، أنا ميت على الإسلام، ليه تعودوا تبتدعوا أمور ما فعلاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا ما أكثر العمايل اللي إحنا بنا إيه؟ بنفعلها في ذلك الأمر. النقطة التي تالي ذلك وهي في من حول الميت أو المحتضر، لا بأس في أن يحضر المسلم وفاة من لا يعني يكون يدين بالإسلام ليعرض عليه الإسلام رجاء المسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه قال أم أبوه، قال له إيه؟ أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قالوا صلوا على صاحبكم، مات على القبلة، اللهم اجعل يصلي علينا الصالحين، اللهم أكثر من يصلي علينا، اللهم اجعل صلاتنا يا رب العالمين صلاتهم لنا ودعاهم لنا رحمة عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في هذا الأمر ما على الحاضرين بعد موته، خلاص مات، إيه الحاضرين بقى بعد موته هيعمل إيه، هيعملوا إيه؟ هو خلاص مات والحمد لله، قال أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو زي ما أختنا كده الله رحمة الله عليها قالت لا خوف ولا فزع من لقاء الله وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقد جاء الحق ليأخذ حقه، خلاص جت هنيئا لها سبحان الله، والله أعلم في ذلك الأمر. نقول وأما الثالثة إيه بقى بيقول بقى اللي هو رحمة الله عليه، أما النقطة الثالثة ما على الحاضرين بعد موته، إيه الحاضرين يعملوا إيه في موته بقى؟ إذا قضى وأسلم الروح، إذا خلص خرجت الروح إلى إيه؟ إلى باريه، عليهم أن يعملوا إيه؟ أن يغمضوا عينيه، لأن لا مش شرط، لا أبدا، ليه؟ لأنك سبحان الله أمر تغميد العينين لأن الروح تطلع بعدها إيه؟ يتبعها الإيه؟ البصر. فالمفروض إنك أول ما خلاص تأكدنا كده بتبقى العيون حتى مفتوحة شوية كده، تروح أنت عاملة المقلة كده، خلاص لو عملت المقلة كده في الحال مش هتتفتح، لكن لو سبتيها مفتوحة لا أبدا أبدا، ولا تتغمى ولا أي شيء ولا شيء، بس تنزلي المقلة هكذا خلاص. وبعدين هنعمل إيه؟ أن يغمضوا عينيه، السنة كذلك، ما فيش فيها ربطي بقى ولا إحنا نلعب مع بعض هنعود نربطه ونجري ورا بعضنا المساكة، أن يغمضوا عينيه ويدعو له. أيضا لحديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، تعرفين شق بصره يعني إيه بناتي؟ الإنسان لما بيموت بيبقى عينيه تمكن شاخصة، سبحان الله رجع كده، فأغمضه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عينيه فوق كده، راح أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضرب ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم، تقول بقى هيصرخوا بقى وزي ما الستات بتعمل هنا في المحد يموت ويا اللي باع لها واللي اشترى لها كل الحاجات دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج الناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة الآن يؤمنون على ما تقول. أنا عايز أقول لكم بالموقف ده بناتي أنا بشعر بي في بصحبة ملائكة ببقى في وقت خشوع شديد وسكينة شديدة وراحة شديدة. أنت في صحبة ملائكة بالشياطين سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال بقى يعني مكان برضو دعاء خلاص مات اللهم اغفر له وارحمه يبقى ده المكان ده إيه للدعاء تقولي إيه بقى اللهم اغفر هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وانت تسمي اسم الشخص كما قال النبي على أبو سلمة سمي الشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين يا رب تبارك في إيه واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له الدنيا لك وافسح له سبحان الله واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم افسح لنا في قبره ونور لنا في قبره واخلفنا خيرا واغفر لنا واغفر لنا اجمعين وهذه المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. الامر يا بناتي انت عارفين الموت ده بيحتاج الانسان الايه العاقل المتزن الفاهم اللي عنده فقه في المساله. ثم عليه ان يغطوه بثوب يستر جميع بدنه. لحديث عائشه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين توفى سجى او تغطى ببرد جبره يعني بثوب ايه ثوب يعني بغطوا النبي صلى الله عليه وسلم بثوب. يعني النقطة التي تلي ذلك هذا في غير من مات محرما فإن المحرم لو مات محرم بقى كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيعمل عمره حج فإنه لا يغطى طبعا الستة تتغطى ما تتسابش يعني ها لكن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه. لحديث ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة واحد بعرفة ما شاء الله هنيئا له إذ وقع عن راحلته وقع من الدابة اللي شايلاه فرحت إيه فرمصته أو فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر السدر اللي هو الصابون يعني اللي هو السدر اللي عايز أقوله لكم اللي هو إيه لما تحطيه في الماء وتعملي بإيدك كده يرغي ثواني هو صابون فعلا يعني. فقال النبي أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يتكفف الإيه في الإزار والرداء هما دول بس اللي بيذهب بيهم يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ما تحطولوش طيب ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هنيئا له. النقطة التي تري ذلك مع الحاضرين بعد موتي أن يعجلوا بتجهيزه مش يسيبوه بقى ويقعد يومين ثلاثة علشان فلان جاي وفلان جاي وفلان جاي وفلان جاي يعني كرمته إن هو إيه يعجل بدفنه. أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا يعني بان أنه تأكد أكله أنه موت. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال أسرعوا بالجنازة الحديث وهيأتي بعد كده الحديث إن شاء الله. ثم عليه أن يكفنوه خلي بالكم النقطة دي في البلد الذي مات فيه في البلد اللي مات فيه يتكفن فيها معذرة أن يدفن فيها أن يدفنوه في البلد الأولى أن يدفن في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور في حديث أبو هريرة المتقدم إلا في بعض يعني أهل العلم يقولوا إلا إذا كان الأمر هيبقى فيه نوع إلا إذا كان الأمر هيبقى فيه إيه توصية أو مثلا أهله كلهم يأتنسوا بمقبرة. ولذلك قالت السيدة عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه قالت ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني ولدت أنه كان دفن في مكانه. سيدة عائشة قالت كده قالت إيه ده ليه ما دفنتوش في مكانه اللي مات فيه ليه تنقلوه وكذا. هنا في الأذكار في برضو في الأذكار قرأ فإذا أوصى بأن ينقل النقطة دي بقى الملحوظة الهامة فإذا أوصى هو أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون يبقى الأولى أن يدفن فين النقطة التي تلي ذلك أن يبادر بقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله يعني لو كان عنده مال وكان عليه دين والمال استوعب كل الدين استوعب كل المال اللي عنده ما يكملكيش دعوه بالورثه أتتني امرأة في المسجد وقالت أن لها الزوج الله يرحمه الله عليه مات، مسكين مات يعني، وهي بقى بتقولي بعد لما مات فترة يعني، فترة عندها ولد يعني، وبعدين قالت لي هي بقى بتستفتيني يعني، بس كان عليه دين. قلت له كان عنده ميراث؟ قالت آه. قلت لها وعملتي في الميراث؟ قالت اديته لابنه. قلت لها اديتي لابنه وسبتي المسكين مزنوق في قبري في الميراث في الدين؟ قالت امال ما اديش الولد الميراث؟ ادت الولد الميراث الحي وسابت اللي هو في قبره سبحان الله محبوب، محبوس في ايه؟ هو يعمل في حياته احسنت. ولذلك نعم انا اقول لك عليه دين ومعلوش فلوس، نحلله قبل ما يخرج. نيجي بعد حاجه بحاجه من اتنين نستسمح صاحب الدين. يا جماعه مين يا جماعه الراجل ده كان عليه دين؟ الراجل ده كان عليه دين؟ اه كان عليه دين. لمين؟ فلان. طب يروحوا له، يروحوا له، يروحوا له ضروري. يا جماعه الدين اللي على فلان ده ايه؟ حاجه من اتنين، اما يكون عنده اولاد يقول له يا صاحب الدين انا نقلت دين ابي عندي او اخويا عندي، توافق؟ اوافق. خلاص يبقى تحلل، معلش عليه دين. يا اما انه يقول له والله ما عندي حد فينا، والله ما في حد فينا يقدر يسد الدين، يعني تسامحه. يقوم الراجل لو كريم الخلق قول سامحته في الدين، مهم جدا. ما نسيبوش كده، احنا بنهتم بالدفن وبالجنازه وبالبتاع الشادر والجيب الشيخ المقرئ اللي ما اعرفش ندفع له كام الاف من الممثلات من الميكروفونات والحاجات، وبعد كده المسكين عليه دين. ولذلك الامر هنا المفروض ان تؤدى عنه اذا كان جهد في قضاء يعني فقير، فان لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. واحد قال انا تطوع يا جماعه بسد دين وجاز، والا سامح له. حديث انس رضي الله عنه قد دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سيف، وكان يعني ايه ذئرا لابراهيم عليه السلام، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم وقبله، فقبله وشم ابراهيم لما مات. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه. ابراهيم كان في السكرات اللي هو ابن سيدنا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبيموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيان. النبي كان ماسك ابنه كده وسمع الحشرجه بتاعت الولد، واول بقى النبي قعد فتره كبيره ما عندوش ولاد، وجاله بقى ولد في السن ده، تذكرنا بسيدنا ابراهيم عليه السلام سماه ابراهيم بعد العمر ده كله. وكان ابراهيم ده عنده دلوقتي بقى سنه وكام شويه، والنبي لما عرف ابراهيم النبي صلى ان ابراهيم يعني في السكرات، فبقى النبي يشيله وشيله وكأنه بإيه ابنه جزء منه. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، بيبكي النبي. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، أنت بتبكي يا رسول الله؟ فقال ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما نرضي ربنا، وإن بفراقه يا إبراهيم المحزن. ممكن إنسان يحزن على الميت ويبكي على الميت، هذا وارد، لكن الأمور الأخرى اللي هي بتحصل في أحداث الجنازة ما زلنا في الدرس، ولكن لم نستكمل بعد إكماله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين متعنا منهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، وجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا.